أعوذ بالله السلام عليكم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قصة من قصص بني إسرائيل أو قصة من قصص القرآن ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف. ربنا سبحانه وتعالى ذكر مكان القصة، فساد المجتمع وانقسام المجتمع، ثم نزول عقوبات ونجاة بعض الناس وهلاك الآخرين. مين اللي نجوا ومين اللي هلكوا؟ قصة ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فيها عبرة وعظة. ربنا بيقول في سورة الأعراف: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر الذي يعدون في السبت استأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: اسأل بني إسرائيل عن هؤلاء. بنو إسرائيل كانت من مصائبهم إن هم بيلبسوا الحق بالباطل، ودي مصيبة، إن هو يسمي الأشياء بغير مسمياتها، أسماء يسمونها بغير المسميات، هي نفس الاسم، ممكن يكون نفس الاسم لكن بغير المعنى، ويلبس على الناس بحيث إن الناس لما تتعامل الناس تتعامل بالأسماء، وقليل من الناس من يفهم الربط بين الأسماء والإيه والمعاني، فيسمي الشيء بغير اسمه، يعني يجيب صنم ويسميه إله، فالناس لما تسمع عن الإله فبقت الصورة الذهنية عندهم هو الإيه، هذا الصنم. يسمي الخمرة بغير اسمها، يسمي الربا بغير اسمه، يسمي الفاحشة بغير اسمها، يسمي التبرج بغير اسمه، يسمي الخمرة اسم تاني، فالاسم التاني ده يكون سهل عند الناس فيلقى قبول عند الناس، فلما الناس تقول لهم خمرة ما يقولكش دي خمرة، بقى يقولك ايه ده احنا بنشرب مية، ده احنا جايبين حاجة مشروبات روحية، ده احنا جايبين حاجة ايه دماغ، فيسمي الصياعة يسمي الفحش روشنة، يسمي الدعارة صحوبية، يسمي المعاصي بغير اسمها، يسمي الفجور حرية. فالاسم اسم لفظ الحرية ده اسم ايه؟ اسم مألوف جميل عند الناس، فالناس تمشي فيه، فيرتبط عندهم الحرية بمظهر من مظاهر المعصية. ايه علاقة ان ان ان بنت بترقص قدام ولد غريب بالحرية؟ فين في ده حرية او قيود؟ فين ده؟ فالحرية انك تمارس حقك، انك لا تعتدي على حق الاخرين، ففين ايه علاقة المظهر ده وايه علاقة ان هي العكس لو هي لابسة حجاب وامتنعت عن انها تخالط الاجانب ان ده بالحرية برضه؟ ان في هو بيسمي اشياء بغير مسمياتها. فكان من مصايب بني اسرائيل تلبيس الحق بالايه؟ بالباطل. يلبسون الحق ايه؟ لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. فربنا سبحانه وتعالى لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان بنو اسرائيل على عهدهم، بنو اسرائيل دول مروا بمنحنى من اول سيدنا اسرائيل يعقوب عليه السلام، وكان نبي، ويوسف الصديق ابن الصديق ابن يعني نبي ابن نبي ابن نبي ابن ابن خليل، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، وبعدين فساد بني إسرائيل، وبعد كده بعثت موسى، وبعد كده قصة سيدنا موسى مع بني إسرائيل، وبعد كده التيه، وبعد كده قصة يوشع ابن نون وفتح الله الأرض المقدسة على يوشع ابن نون، وبعد كده علو بني إسرائيل والمنحنى يزداد في بني إسرائيل لحد ما يصلوا إلى أعلى درجة من درجات الايه؟ درجات التمكين، قصة داود وسليمان عليهم السلام، وبعد كده ينزل بني إسرائيل ويبعدوا ويبعدوا ويبعدوا لحد ما يصلوا إلى يعني أكثر مرحلة من مراحل الفساد وأبعد مرحلة من مراحل الفساد في زمن عيسى بن مريم وآل عمران وزكريا ويحيى عليهم السلام. ربنا سبحانه وتعالى لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بنو إسرائيل اعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم، واليهود أنذاك اعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأوا منهم من أسلم ومنهم من كفر. فكان الكفار دولت كانوا بيعملوا حجج ويلقنوا المشركين حجج، فربنا سبحانه وتعالى في معرض الكلام قال واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. دي ربنا بيقول للنبي عليه السلام ايه، اسأل هؤلاء عن القرية. القرية دي كانت فين بقى؟ قرية على البحر، يعني كانت في راس البر، كانت اسكندرية، كانت في بورسعيد، كانت في اسماعيلية، كانت في مش هتفرق كتير قوي، كانت في الشام، على في اي مكان مش هتفرق ايه، كانت ايليا، كانت حيفا، كانت العريش، هي قرية ساحلية. ربنا سبحانه وتعالى لم يذكر اسمها ولا نحتاج ان نذكر اسمها، بقول لك ايه، نفتش في القرية يا عم مش هتفرق معانا، خذ العبرة والعظة. قرية حاضرة البحر يعني قرية تعيش على البحر، ودايما غالب السواحلية بيعيشوا على الاسماك وعلى الصيد، ويبقى لهم طبيعة معينة في الحياة. هذه القرية من بني إسرائيل يعيشون على ساحل البحر، ربنا سبحانه وتعالى بيعطيهم الرزق، بيرزقهم ويوصل لهم الأرزاق. فهم بدأ يفسقوا يفجروا، لما فسقوا وفجروا هنا حصل نوع من أنواع الإيه؟ البلاء. إيه البلاء ده؟ إن الرزق بدأ يقل. إيه اللي يقل في الرزق؟ لما هم فجروا وفسقوا استمرأوا المعاصي، استمرأوا المعاصي، فبقت المعاصي عادي. عارف لما ايه؟ ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا. هو مين مثل مين؟ الربا مفروض يبقى مثل البيع، لكن ده هنا تشبيه ايه؟ مقلوب. كأنهم هم جعلوا الربا هو الاصل، فلما حد بيكلمهم ان ده يقولوا ايه؟ ده البيع مثل الربا بقى، ده اصل. هم استمروا المعاصي وفسقوا في المعاصي، بقى الطبيعي المعاصي، بقى الطبيعي المعاصي، حتى انك انت اذا واحد بيعمل طاعة بقى مستغرب، بقى غريب، بقى محتاج الطاعة الرئيسية، بقت محتاجة نوع من انواع العزيمة. عارف لما يقولك ده الواد ده ملتزم، فتقول له ملتزم ده بيعمل ايه؟ يعني يقولك يعني بيصلي في الجامع. لا انا قلت في الجامع، انا اقول بيصلي وخلاص، ده كده اسمه ملتزم؟ ده كده بقى واد شيخ، ده الشيخ بتاع الشلة بتاعتنا. بيعمل ايه الشيخ بتاع الشلة بتاعتنا ده؟ بيصلي بس، مش حاجة تانية. عارف لما بقى الطبيعي ان الناس ممكن تكون في في في مجتمعات معينة ناس ما بيتصليش، فبقت اللي لابسة الحجاب يقول لك دي فلانة دي بقت متشددة. اوه ليه يا بنتي بقت متشددة ليه؟ بقت بتقول لك ده بقت محجبة، ما عادتش عايزة تروح الأفراح، ما عادتش عايزة ترقص، ما عادتش عايزة تلبس مايو في الساحل، بقت دماغها لفت، بتسمع ناس غريبة. بقى عارف لما ينتشر المعصية، حتى ان بقت الطاعة والعفة والحياء والصلاة وحق الله بقى ده الغريب. هو بني إسرائيل بقى عاشوا هذه الفترة على الساحل، فربنا سبحانه وتعالى ابتلاهم في ابتلاء ممكن نفكر فيه كده ابتلاء غريب شوية، لكنها سنة الله التي لا تحابي أحد. ايه البلاء ده؟ بلاء ان هم لما يجوا يتسببوا للرزق بالحلال يبقى صعب. يعني اسباب الرزق الحلال بقت صعبه. هم قالوا احنا مش هنصطاد يوم الايه؟ السبت، وحرموا على انفسهم صيد السبت، وربنا سبحانه وتعالى اقرهم على ذلك. فبقى طول الاسبوع يجوا يصطادوا، البحر ما فيش فيه سمك، ساحل المركب بتطلع والسفن بتطلع ما فيش فيه سمك كتير، ويوم السبت اللي هو المفروض ان هم ما يصطادوش فيه السمك ماشي في الشارع، سمك على وش الميه، سمك بلعب. قال تعالى واسألهم على القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يعدون في السبت استأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون، يعني ظاهرة شرعا، يعني شيء شرع شيء ظاهر، ويوم لا يثبتون لا تأتيهم، واليوم اللي مش ثابت يحصل ايه؟ كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. يبقى بلاء ضيق الرزق في الاسباب الحلال وسعة الرزق في الحرام ده امتحان، امتحان. هتدخل في السكة دي ولا مش هتدخل؟ هتعامل بالربا ولا مش هتعامل؟ هتعامل هتحتكر ولا مش هتحتكر؟ هتشتغل في الحرام ولا مش هتشتغل في الحرام؟ اصل المجتمع كله كده، يعني هتروح في الحرام؟ لو كنت لوحدك هتروح في الحرام؟ يا سيدي نبقى نكفر، يا سيدي منطقها كده، يقول لك ما دام المجتمع كله حرام احنا ايه نعيش حرام وبعد كده نبقى ايه نتصدق. قال تعالى: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. هنا يقول له في هنا مقدر محذوف أو في مقدر مفهوم، إن ربنا سبحانه وتعالى وكأنه يقول أن المجتمع انقسم إلى ثلاثة. الآية دي بتقول أن المجتمع ده انقسم إلى، يعني المشهد الأولاني مشهد ناس، مشهد ناس عايش على الساحل بتصطاد وأسباب الرزق الحلال صعب وأسباب الرزق الحرام سهلة. بنو إسرائيل عملوا إيه؟ بنو إسرائيل رموا الشبك الجمعة وقال لك احنا مش ممكن نصطاد السبت، السبت حرام، وخدوا الشبك الحد. قال له انتوا عايزين نلبس الحجاب اهي طرحة اهي، حضرتك ما بقيت جسمك باين، طرحة دي ولا مش طرحة متعلمين يا بتوع المدارس؟ اللي هو انت عايزني اقول لك اتعاملش بالربا؟ خلاص مش ربا، نسميها فايدة ونسميها عقد اسلامي. عايزها نقضيها يا جماعه، بلاش نتحاير على الشارع. الحلال حلال والحرام حرام والمشبه مشبه لا يعلمه كثير من الناس. فما يحصل بنو اسرائيل بداوا يتحايلوا على الشارع، يتحايلوا على الشارع وفاكرين نفسهم اذكياء. المشكله في دي، اللي هو فاكر نفسه ان هو الافهم والاعلم، شايف نفسه الاذكى، يعني متخيل ان هو ان هو مش هيتكشف، متناسي ان الله بكل شيء عليم وان الله يعلم، عارف لا تزكوا انفسكم هو اعلم ومن اتقى. ربنا بيقول لك انت مش محتاج انك تقول انا وانا وانا، هو اعلم من جوه قلبك في ايه. اذا كان في قلبك تقوى فالله يعلمها. بنو اسرائيل لما عملوا ده المجتمع انقسم ثلاثة، ودي الآية اللي بعدها. يبقى ده أول حاجة إن هم فسقوا، تاني حاجة امتحنوا لما فسقوا. هل وقف البلاء عند هذا الامتحان؟ لا، لم يقف البلاء عند الامتحان ده. امال إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن المجتمع استمر فيما هو فيه. البلاء بتاع ضيق الرزق او ضيق اسباب الرزق الحلال خلى الناس تاخد خطوة اخرى. ايه الخطوة الاخرى؟ انه يتحايل على الشارع. كان ممكن يتوب ويستغفر، كان ممكن يسأل ويفكر، كان ممكن يتدبر ويراجع نفسه، كان ممكن يلجأ الى الله ويطلب من الرزاق ان يرزقه، كان ممكن يتسبب باسباب الطاعة واسباب الخير حتى يرزق وحتى يفتح له. وربنا سبحانه وتعالى وعد: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم، استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. كان ممكن يتسبب بأسباب الطاعة، كان ممكن يفتقر إلى الله، كان ممكن يصل رحمه من أراد أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه، كان ممكن يقف يصلي وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لنسألك رزقا نحن نرزقك. كان ممكن يتسبب بأسباب الخير حتى يرزق، لكن هو عمل إيه؟ قرر إنه يكمل. كمل إنه هو تحايل على الشرع. فانقسم المجتمع إلى ثلاثة. مجتمع قال لك يا عمي إحنا هنرمي الشبك الجمعة ونيه وناخد الحد وإحنا كده ما عملناش حاجة غلط. في ناس معديين قال لك يا عم احنا ما ينفعش نعمل كده، ده تحايل. طب ممكن نقول لهم لا انا ما اقولش لحد، انا غلبان ما اعرفش اقول. وقالت طائفة لا تفعلوا هذا فهذا حرام. فبقى في جزء من المجتمع بيعملوا التحايل على الشرع والمعصية، وجزء من مجتمع حزب الكنبة ساكت، وجزء من المجتمع بينهى عن المنكر يتكلم. الجزء اللي بيتكلم ده انا قلت لك ان المعصية بقت ايه؟ بقت مستقرة ومستمرة وبقت هي المنتشرة حتى انها اصبحت عند كثير من الناس هي الاصل. الجزء اللي بيتكلم ده فوجئ ان في ناس بتقول له الناس دي مفيش فيها فايدة ما تكلمهاش، الناس دي راحة في 60 مصيبة. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. بقول له أنت راح تكلم فلان ليه؟ فلان ده راح في 60 مصيبة، فلان ده ضايع. الطبيعي أن اللي بيأمر بالمعروف وأنا على المنكر اللي بدعو الله محتاج حد يشجعه، محتاج يقول له شكرا استمر أنت إنسان كويس كمل. لكن فوجئ أن واحد بيقول له وبقول له كله بالقانون اهو، كله بالكلام، كله بالحجه، بقول له انت بتكلم الناس دي ليه؟ الناس دي مش فيها امل اصلا، الناس دي بعد اللي عملته ما عادش فيها امل. لما تعظون قوما الله مهلكهم، بيقول له انت ليه بتعظ واحد ربنا انزل عليه الهلاك اصلا وهيعذبهم في الاخره. وكأن الذي عصى الله في الدنيا ليس مخاطب بالتوبه. الكلام ده غلط، الكل مخاطب بالتوبة، والكل مخاطب بالعودة، والكل مخاطب بالإيمان. الكبير والصغير، العالم والجاهل، التقي والفاسق، الكل مخاطب بالدعوة. فعانى أهل الدعوة من شيئين، من انتشار المعصية، وده شيء مؤلم على صاحب الرسالة، وعانى صاحب الدعوة من شيء آخر، هو إنكار الساكتين. يعني أنت جيت تتكلم معايا وكمان مش عاجبك إن أنا بتكلم، قال له بص بص الكلام ده مفيش فيه نتيجة، الناس دي ما عادش فيها أمل. لكن ربنا سبحانه وتعالى سجل رد هؤلاء، قال إيه؟ قالوا معذرة إلى ربكم. قال له أنا بدعو إلى الله عشان لما قابل ربنا يسألني أقول له يا رب أنا بلغت، عشان أنا ربنا يسألني أنت بلغت ولا ما بلغتش. هيسألك عن محيطك، كل واحد هيتسأل عن المحيط اللي حواليه، هيتسأل أنت كلمت ولا ما كلمتش، أنت ملكش أنك أنت الناس التزمت ولا التزمتش، أو نفذت أو ما نفذتش، أو اقتربت أو ما اقتربتش. لكن أنت هتسأل عن البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، قم فأنذر. بعد كده من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هو حر، هو اللي بيختار. لكن أنت عليك إنك تقول له الصح كذا وغلط كذا. قالوا معذرة إلى ربكم، يعني نفعل ذلك إعذارا إلى الله. ويا جماعة دي نية مهمة جدا في الدعوة إلى الله. اللي بيشتغل في الدعوة بلاش يبقى عنده روح استعلاء، بلاش يبقى حاسس ان هو اعلى من الناس، لان الحقيقة ان دي مش حقيقة. انت ممكن يكون اللي انت بتدعوه ده يسبقك الى الله سبحانه وتعالى، وممكن تكون انت بتدعوه لشيء هو غافل عنه وهو سبقك في ابواب تانية اخرى. فانت تحتاج الى الدعوة، يعني انت بتتكلم عشان انت اللي محتاج اكتر منه هو محتاج. انت اللي محتاج الثواب، انت اللي محتاج تتقرب الى الله، انت اللي محتاج تعتذر الى الله انك بلغت دينه. قالوا معذرة يا ربكم. والحاجة التانية ولعلهم يتقون، يقولوا اهل الدعوة أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. يعني هو ده واحد بيتحايل على الشارع، ده واحد أصلا لما تحايل ما نزلش بلاقي ديك الرزق الحلال ده إلا بالإيه؟ كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، إلا لما استمرأوا المعاصي. ويفسقون فعل مضارع يدل على التردد والاستمرار، ده ناس يعني مستمرة استمرار، اللي هو نزل بلاء ما نزلش بلاء هم مستمرين. هنا ربنا سبحانه وتعالى رصد قول الايه اهل الدعوة، مع عزية ربكم ولعلهم يتقون. ثم نزل بلاء، قال فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. بيقول لما الامر الناس تناست كلام الدعاء، طال عليهم الامد، والدعاء هبطوا، فلما نسوا ما ذكروا به، يعني لما طال الامد، وهل النسيان هنا نسيان يحاسب عليه الانسان، ولا نسيان شيء غصب عنك يحاسب عليه الإنسان؟ في نسيان أنت محاسب عليه، المقصود أنك لم تتسبب الأسباب التي تجعلك تذكر الشيء، وفي نسيان خلاص مكتوب على